بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا أشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. بداية الدرس اليوم، كنت في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي تحدثت معكم عن وصية كل إنسان، أنه لا يحل الإنسان عنده شيء يريد أن يوصي به يبات ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. من السنة أن الإنسان الشيء اللي عايز يوصي به يكتبه قبل أن يأتي الموت، لأن الموت لا ندرك معاده، ما نعرفش معاده. يعني المفروض الإنسان يكتب وصيته. هي الوصية يعني أنا جبناها النهاردة إن شاء الله موجودة مكتوبة، وإنتوا خارجين كده إن شاء الله تاخدوها من الحاج أنعام، وإذا لم يعني اللي ما عندها وصية خلاص ما تاخدش طبعا، اللي عندها وصية لا تأخذ، ولا ما فيش معاها وصية تأخذ الوصية. وهنا أذكركم بنقاط بسرعة كده، هقول لكم على النقاط الموجودة في الوصية عشان نعيها تماما. إحنا هنقول إيه أو هنطبق الوصية دي على إيه، هنقفلها ونكتب فيها إيه ونطبقها على ذلك، نديها لولادنا، واللي ما عندوش ولاد يديها لمن يثق فيه وتبقى هي، أو يضعها في مكان ونوصي ونقول في المكان الفلاني وصيتي. طيب هذه الوصية وأنتوا خارجين إن شاء الله تاخدوها من الحاجة أنعام بإذن الله، ولو ما لم العدد ما كفى حاجة أنعام إن شاء الله نجيب مرة ثانية. هذا هي بداية الوصية كده موجود فيها، هذا ما أوصي بها أنا العبد الفقير، تكتبي اسمك فوق هنا في المكان ده، هذا ما أوصي به وأنا العبد الفقير اللي هو اسمك الموجود في الوصية. تشهدي بإيه بوصيتك بقى؟ النقطة الأولى، أولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. دي أول نقطة مكتوبة. النقطة الثانية، أوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله فيه، واحد، ويصلحوا ذات بينهم، يكون العلاقة بينهم جميلة، ويطيعوا الله والرسول عشان تتبرأ ذمتك من هذا، ويطيعوا الله والرسول إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما وصى به نبيه صلى الله عليه وسلم، قول ربي سبحانه وتعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دي النقطة الثانية في الوصية مكتوبة. الثالثة، وأوصيكم بحسن الظن بالله، وأن يعني يذكروني إن استطاعوا بذلك عند موتي، أو يذكروني بذلك إن استطاعوا عند موتي. لحديث عند الموت يعني، لحديث جابر إن عبد الله الأنصاري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إيه، يقول إيه، ماذا يقول في حديث؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يعني ما نموتش إلا وإحنا إن شاء الله بإذن الله بنوحد وبنصوم، إن ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يرحمنا ويغفر لنا ويدخلنا فسيح جناته، فنموت وإحنا محسنين الظن بالله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وأما النقطة الرابعة، وأوصي من حضر موتي بأن يلقني الشهادة، ولكن برفق. أنا بشوف بعض الناس بتلقن الشهادة بعنف شديد، يكون الإنسان بيموت يفضل اللي واقف على رأسه ده يقول له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له، ويعيد ويزيد. الإنسان في وقت السكرة بيبقى أفكار بشريد جدا، مش محتاج حد يضغط عليه أكتر من اللازم، لكن يذكره يوصيه بأنه يقول بالشهادة، لكن يقولها بلطف، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بالراحة، وينتظر قليلا ويذكره. ما يبقاش الامر كانها اسطوانه قعدت ايه عشان ما يبقاش في ضغط على الميت. اوصي من حضرين ان يلقن الشهاده برفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه، كما جاء في الحديث الذي صححه الالباني. واما الخامسه: اوصيكم بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره والدعاء لي بحسن الخاتمه. يبقى برضو تفتكري في الوقت ده مش تنشغلي بالدنيا ولبسك وهجيب ايه ونجيب ايه وعندها ايه، لا انشغلي ان انت تدعي للميته في سرك، مش لازم يكون الدعاء جماعي. مفروض الامر ده كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. قولي وانت في نفسك، الامر مش جماعي، مش نقعد جماعه ونقعد ندعي جماعه للميت وهو في البيت عندنا، لا كل واحده تدعي في نفسها. فنسأل ربي أنه بالرحمة وبالعفو وأن يجعل قبر روضة من رياض الجنة وأن يثبته، اللي هو الدعاء اللي احنا عرفناه في حالة الميت يعني. وأما الثالثة: وإذا فاضت الروح إلى بارئها فعليكم بتغميض عيني. لأول ما تشوفي الروح صعدت كده للعين، الإنسان لما بيموت يا جماعة أول حاجة بتحصل بيبقى إيه؟ بعد الروح يتبعها إيه؟ بعد البصر. تجي البصر شخص كده، تجد مجرد ما تلاقيش البصر بقى شخص كده لفوق كده كده في السماء كده، نزلي المقلة كده، لأنك لو سبتيها بتفضل مفتوحة مهما غسلتي، بتفضل المقلة صعب جدا تغلق بعد ذلك. فعليكم بتغميض عيني وهي الثالثة، والدعاء لي بالمغفرة أن يغفر لي ولولاد. نحن محتاجين جميعا يا بناتي إننا ندعو ربي بالمغفرة، لأن ما أحوجنا أن يغفر لنا ذنوبنا، ما أحوجنا أن يخرجنا من هذه الدار الدنيا وهو راض عنا غير غضبان. وأوصيكم، وهذه وصية هامة، أوصيكم بعلم النياحة علي. لسه أخت بتقول لي أخت في أخ واحدة بتقول لها: أنا فرحت أن ربنا رزقني بنات علشان لما أموت يصرخوا علي. يعني ما هذا الجهل، ما هذا قلة العلم. يعني يوصي أن ليس منا أهل النياحة دول وأهل شق الدروب. ولذلك أوصيكم بعدم النياحة لي وعدم ضرب الخدود وشق الجيوب وعدم الدعاء بدعوة الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، الحديث متفق عليه. وأما السابعة: أوصيكم بأن يغسلني من هو عالم بسنة النبي. ما تختاروش أي حد، اختاروا من يغسلنا. اكتبي في وصيتك مين اللي تثقي فيها انها تكون اهل سنه وهتغسلك بما يرضي ربي وان تكون من اهل التقوى والايمان. اذا شافت شيء تستر عليكي، المفروض انك لو يعني تختاري من يستر عليكي، حد يكون بيتقي الله حتى يفوز. وان يعني المفروض اننا نختار من يقوم على غسلنا يعني، وان يكون من اهل التقوى والايمان. واوصيه حتى يفوز بالاجر العظيم ان يستر علي ولا يحدث عني بما يرى مني من مكروه. يعني لو شاف مني شيء يكره ما يروحش يقول الناس ده بيكتر منها اخراج، بيخرج منها خرج منها اخراج كتير جدا او كذا او كذا، وشها اسود شكلها يتبقى كذا. اياكي ان تكوني اتمنتي على سر في هذا الامر وتخرجي تفعلي ذلك. واوصيكم ايضا ان تجعلوا كفني من البياض وأن تطيبوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض في الكفن. ده بالنسبة للمرأة طبعا، يعني هذا بالنسبة للرجل البياض، فإنه خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. كفن لنا إيه؟ كلنا الأبيض، كما جاء في حديث أحكام الجنائز وصححه الألباني. وأما التاسعة، معلش، المكيفات لأن كده مفيش أكسجين في المسجد، عارف أكسجين حبيبتي، عايزين هوا، في مكيفات، شغلي مكيفات. وأوصيكم بحمل جنازتي سبحان الله، يعني وأن تتبعوني إلى قبري. هذا في الرجال وليس في النساء، هذا في الرجال وليس في النساء، لأن حق المسلم على المسلم رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، تشميت العاطس كما في الحديث المتفق عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي. يعني لما تيجي تصلي جيل الجنازة كده رزق زي الأسبوع الماضي كده وتصلي عليها، لك قيراط. قيراط ده عبارة عن يعني أجره إيه؟ جبل أحد. ومن شهد حتى تدفن، ده بالنسبة للرجال له قيراطان. قيل ومن قيراط، ومن قيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، حديث متفق عليه، من الأجر فضل صلاة الجنازة. وأوصيكم أن تجتهدوا أو تكثروا في عدد الموحدين الصالحين المصلين على جنازتي لعلي أنال بدعائهم شفاعة. يعني كل ما كثر عدد الناس اللي بيصلوا كل ما كانت الشفاعة ما شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، مسلم في أحكام الجنائز كما قال في الحديث الصحيح. وأما 11: وأوصيكم ألا تتبع جنازتي امرأة. الستات اللي بتخرج بالعربيات وتجري ورا الجنائز، الأخوات اللي بتمشي يبقى الرجالة ماشيين وهم ماشيين ورا الرجالة نساء. النقطة 11: وأوصيكم ألا تتبع جنازتي امرأة، فإن يعني أبد قال لك إيه، فبغير نواح ولا صوت ولا إظهار عورة ولا إظهار عورة. والحديث أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. فمش لا يليق بالمرأة أنها تمشي زي الرجالة وتتبع الإيه؟ الجنائز. وأوصيكم بدفني في البلد الذي مت فيه، لأنه عايز أقول لكم من السنة أن أنت لو الإنسان مات في بلد يدفن فيها، لأن إرهاق أهل الميت بأنهم ينقلوا الميت إلا في حالة واحدة، إذا كان الأمر في تطيب لقلوب أهله أنهم ينقلوا من المكان ده إلى المكان الإيه؟ اللي هو مكان أهله. مثلا هو ساكن في هنا عايش هنا، لكن مكان أهله هيطيب، أهله هيطيب قلوبهم إذا نقلوه إلى مكان أسرته. لكن الأولى أن يدفن في نفس المكان الذي إيه؟ مات فيه. وأوصيكم بقضاء، خلي بالكم من نقطة دي الأخوات اللي فرقبتهم الأمر ده، أوصيكم لو كان في رقبتي دين، خلي بالكم الجزاء من جنس العمل. لو أختك ماتت وكان في فرقبتها دين وانت ما وفتيش الأمر وخلصتيها، هيجي لك يوم هيحصل لك كده. الأخوات كانوا مرة قالوا لي سابقا إن كان في أخت ماتت وفي رقبتها دين، ماذا صنعت في هذا الدين؟ انتهى الدين بحق، انتهت المسألة. جزاكم الله خيرا كثيرا. أوصي أولادي، أوصيكم بقضاء الصيام الذي لم أتمكن من صيامه، وطبعا الدين أولى. وأوصي أولادي خاصة أن يكثروا من الأعمال الصالحة، فإن ذلك مما ينفعني. عشان كده بنقول اللي عنده أولاد يجتهد أنهم يكونوا أبناء صالحين، علشان في يوم ما الإنسان يتوفى ينفع دعاه ولا صالح يدعو لهم. فإن ذلك مما ينفعني بإذن ربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. أين الأبناء الصالحين اللي شغلتهم الدنيا وشغلهم النت وشغلهم وشغلهم الإعراض عن الله وشغلتهم معرفش الحاجات اللي أنتم بتسمعوها الحديث؟ أين الأبناء الصالحين؟ أين الأبناء الصالحين اليوم ما يدعو لأمه أو لأبيه ترفع درجاتهم عند الله عز وجل؟ وأوصيكم بعدم الاجتماع للتعزية في مكان مخصص لذلك، لأن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الكلام اللي أنا بقول لكم ده سنة النبي يا بناتي، هذا سنة رسول الله، لمن أراد صلى الله عليه وسلم أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم بعدم الاجتماع للتعزية في مكان مخصص، لأن ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنعه الصحابة. وأوصيكم ألا تصنعوا لأحد طعام، تقعدوش تقعدوا في البيت تعملوا الولايم، وزي ما بنشوف كده دلوقتي الأحزان أو في المحاكم بنسميها إيه، الأحزان المحازن، صواني التورتات والأكل والمحاشي وكل أنواع المحاشي، كل شيء بتعمل دلوقتي، والعصاير والفواكه والمحاشي والمنبار كل ما يخطر على بالك من الأطعمة الصعبة موجودة في المحازن دلوقتي. للتفاخر والتباهي أصبحت المحازن للتفاخر والتباهي، لدرجة إن واحد سبحان الله يعني سواء كده قاعد تحت عمارة شافت صواني طلع أكل، يعني مش الصواني اللي بيعملها بقى اللي هي أكل يلفي للضيوف اللي جايين، لا صواني بقى من عند إيه بقى، ولايم إيه مشوي وإيه معرفش إيه وإيه الخروف اللي شرب وإيه وإيه الطرقة اللي إيه. الراجل البسيط ده واقف تحت كده، إيه يا جماعة في فرح فوق؟ قالوا لا ده فلان ده ميت، بس فعل ليش لعب اطفي ده بس. فهو الراجل البسيط ده قال ايه؟ قال ياه هو فاضل فقط في هذه المسألة الزغروطة، يعني اتعمل للراجل اللي ما نقولش المرحوم لان هذا لا يجوز، اتعمل اللي ميت ده كل شيء الا انهم لم يكن يعني كل البدع يا بنات كل البدع. ولذلك اوصيكم بعدم الاجتماع للتعزية في مكان مخصص لذلك، ولا تصنعوا لأحد طعاما، بل يصنع لكم سنة النبي انك تصنعي سنة النبي انك تصنعي ايه لأهل الميت، هذه السنة لو جارتك تعملي لها. وأوصيكم سبحان الله ولا تصنعوا لأحد طعاما بل يصنع لكم كما أوصيكم بعد، اصنعي لأختك ولو فرخص لوهالها او صينية بطاطس ورز كفاية، بس اصنعي لها انت. لا يصنع في بيت الميت بل يصنع إليه، كما كان أوصيكم بعدم إحضار القراء وإنفاق النفقات الشديدة في ذلك من وأوصيكم بعدم عمل الخميس والأربعين. واحدة الأسبوع ده بتسألني بتقول لي إيه والثانوية، طبعا أوصيكم بعدم لأن هذا من فعل الجاهلية. واحدة بنت بتسألني بتقول لي ممكن نعمل الستين؟ أو الله يا بناتي كده قلت لها يا بنتي أنا طبعا يعني سبحان الله يعني بهرني السؤال جدا، فانبهرت بالسؤال قلت لها 60 إيه 60 إيه بنتي؟ قالت لي يعني مش عارفة 60، يعني مش فاهمة إيه 60. قالت لا يعني بدل ما نعمل 40 أو نعمل هو بخمس الخمسان والأربعين نعمل 60 عشان يبقى خلفنا يجمعوهم يعني فالخمسين والأربعين هم حطوا 60 بقى عشان يزودوا شوية من عندهم تبقى يبقوا أكرم، والثانوية. وبعدين تقولك احنا ما بنعملش حاجة أبدا، احنا بنيجي في معاد موته بنكتب كده على الفيسبوك رحمك يا والدي رحمك يا أمي اللي كنتي وكنتي يوم ايه السنة. طب ما انت عملتي كده بالظبط كده ليه ما ادعيه وانت لازم تدعيه في اليوم ده بالذات، يعني لو كان ذلك اصلح لقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطه التي تلي ذلك وهي 16، اوصيكم بقضاء ديني من مالي قبل دفني، وان تردوا لكل ذي حق حقه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بديني حتى يقضى عنه. يعني تخيل لما تكون واحدة ماتت وعليها دين وإحنا سايبينها مش عارفين نقضي عنها دينها، نفسها معلقة بهذا الدين سنة سنتين ثلاثة أربعة معلقة مربونة بالدين اللي عليها ده، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن عندي مال فأرجو أن يتطوع أحد من أهل الخير بقضاء ديني لأهمية قضاء الدين، لأنك أنت محجوزة بقضاء دينك، أمر شديد جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الأمر يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الشهيد ولذلك اسألي عليها دين أول حاجة تعملها، ما تهتميش بإنك ما عرفش عملت لها إيه وغسلتها، كل ذلك أمور هينة، لو لفتيها في الفافة واحدة هينفع، لو غسلتها وشطفتها بالماء كده هينفع، إلا الدين. إياك تسيبيها يوم هي قبرها وهي عليها دينها وانت عارفة أنها تعذب بذلك الأمر، يقضى عنها دينها، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، كما أسأل كل من أسأت إليه، هي بتكتبي كده في الورقة بالقول أو بالفعل أن يغفر لي وأن يسامحني، عسى الله أن يتوب علي وعليه، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكما جاء ذلك في الحديث الذي صححه الألباني وفيما يلي واضح ما علي من دين. اكتب اسم الدين أو قيمة الدين ونوع الدين وعنوان المدين ورقم هاتفه تكتبيه في الورق، مكتوب لك اهو الخطوط عشان تكتبي فيها علي دين لفلانه او فلانه عليها دين ليا، يعني انت او هي. واخيرا هذا ما ارتضيته لديني ودنياي، واشهد الله اني ابرأ من كل فعل او قول يخالف كتاب ربي وسنه رسولي، ومن اهمل في تنفيذ هذه الوصيه او بدلها او خالف الشرع في شيء لم يقف عليه الوزر. يقول ربي: فمن بدله من بعدما سمعوا فانما اثم على الذين يبدلونها، ان الله سميع عليم. الموصي بذلك اسم كذا اللي هو الميت، عنوان كذا، تحريرا في كذا. من يقوم بتغسيلي هم: واحد فلانه، اثنين فلانه، تكتبي اسماء لا يغسلوكي. اقرار الموصي بما فيه الاسم يعني عنوانه. الشهود بيبقى على الوصيه شاهد، اسم الشاهد الاول وعنوانه وتوقيعه، واسم الشاهد الثاني وعنوانه وتوقيعه، عشان تبقى الشهاده شهاده صحيحه، تحريرا في سنه كذا ميلاديه او هجريه. ومن مات فعليه ان يضع هذا تحت مخدته، فيتبرأ ذمته من كل شيء. ولو شايل عندك أمانة اكتبي، وأنا وتقولي وإن كل مثلا لو عندك أشياء في بيتك أمانات، أنا ومثلا إيه ترد الأمانات مثلا، يرجع في رد الأمانات لفلانة، يبقى تسيبي واحدة تبقى عارفة، لكن ما تاخديش شيء وانت ما فيش والناس مش عارفة الأمانات اللي بيتك دي بتاعت مين. لا أبدا اكتبيها أني أشهد ربي إن هنا ما في بيتي لا يكون ملكي، وارجعوا في ذلك الأمر أعناقها تبقى محملة يا بنات في كتير جدا. ولذلك واحدة بس ما ينفعش تعرف الأمانات، واحدة واثنين وثلاثة، ويكونوا أمناء ويكونوا ثقات، لأنهم ياخدوا أجر على الثقة عند الله عز وجل وياخدوا أجر من ربي. هذه الوصية يمكن أحببت أن يعني أقدمها لكم اليوم لأنها مهمة جدا، وأنا أتمنى أن أنتم قبل ما تخرجوا تاخدوها إن شاء الله بإذن الله. نعم. بالنسبه لواحد مثلا كان مسافر صلى عليه مثلا هنا ولما سافر اهل صلوا عليه، هل يجوز؟ جائز. واحده هنا في الامر تقول: خطب رجل امراه وقدم لها دبله هديه وقال انه لن ياتي لها بشبكه، فهل ان فسخ الخطبه ترد اليه الدبله؟ وهذا الفسخ جاء من طرفه، هو دون سبب. طبعا المساله هو بيديها الدبله دي من باب مقام ايه؟ الزواج، يعني الزواج. إذا طالما هو سبحان الله، لأن الخطبة يا جماعة ليست وعد بالزواج. الخطبة لما واحد يخطب واحدة مش بيوعدها بالزواج، لا، احنا هنشوف هنقدر نكمل مع بعض ولا ما نقدرش نكمل مع بعض. ما كملناش مع بعض يبقى المفروض هو في طبعا المذاهب في العلماء قالك لو هو اللي رفض، لو جايب لك حاجات ممكن تكون مثلا ايه، جاب لك أكلة هتردها له ازاي؟ لو جاب لك فستان ولبستيه هترده له ازاي؟ لكن لو جاب لك ذهب تديله الحاجات اللي هو، خاصة لو كان انسان ما عندوش، يعني واضح ان ادالها الشبكة دبلة ما عندوش امكانيات ابدا، يبقى في الحالة دي اذا ايه؟ اذا استطعت ذلك واسأل ربي ان يخلف عليك خير. نعم. لو سمحتي، كتب الوصية واحد كتب بنفس الصيغة ديت، خلاص عادي جدا، هي تكتب بأي شيء تكتب الوصية. هذه الوقفة الأولى اللي احنا بنقولها، يعني الوقفة الأولى الوصية اللي احنا كلمنا فيها. الوقفة الثانية يعني أن شعبان عطايا من الكريم المنان، عطايا بناتي والله، عطاء شعبان لم يبقى عليه إلا إيه؟ ست أيام، أسبوع، يعني المسألة جايلك عطية هدية، جايلك هدية من الحنان المنان سبحانه وتعالى. إذن من عطايا الكريم المنان، شعبان عطية من عطايا الكريم المنان، ولذلك لنا وقفة معه دائما. يمكن احنا اتكلمنا فيه بس في المسجد البخاري، لكن برضو نذكركم ان عشان هنا الاخوات برضو مع يعني نذكرهم بشعبان وفضل هذا الشهر الكريم، انه من اعظم الامور التي لا بد ان يعد الانسان نفسه لها، من اعظم الشهور. لان هذا الشهر لما سئل او سال اسامه بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر جدا من الصيام في شعبان، لم اراك تصوم في شهر مستمع تصوم في شعبان يا رسول الله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ايه يرفع فيه الاعمال. يصوم النبي صلى الله عليه وسلم وانت منتظره الشهر لحاجتين، شهر يغفل عنه الناس وتكوني انت من الذاكرين، وشهر ترفع فيه الاعمال. واحب ان يرفع عملي بقى انا صائم. تحب يرفع عملك في الشهر ده، كل اعمال السنه ترفع في شهر شعبان. تحب يرفع عملك الى الله في هذا الشهر، وكيف يكون حالك؟ ولذلك هذه الوقفه الاولى، انه هذا الشهر لابد ان استعدوا لشهر شعبان. اول ما يدخل شعبان استعدوا له بالصيام، استعدوا له بالطعام، استعدوا له بالاستعداد لرمضان، استعدوا له بالايه بالسقيا، استعدوا له باصلاح القلوب، استعدوا له بالتذكر، استعدوا له بتهيئه القلوب للقاء رمضان، استعدوا له بالتمرين النفسي، لان مش ممكن ندخل على رمضان من غير ما نبتدي نمرن انفسنا. وهذه الوقفه الاولى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي شعبان، لماذا سمي شهر شعبان شعبان؟ قيل كانوا يتشعبوا لطلب المياه، ولذلك شعبان هو اسم للشهر وسمي بذلك، لان العرب كانوا يتشعبون فيه، يعني يتفرقون فيه ويبحثوا عن ايه، عن الميه، ولذلك سمي تشعبهم فيه. وقيل لانه يعني شعبه بين شهرين، كانه بالظبط كده قسمت ثلاث شعب، وهو ايه شعبه او جزء كده بيقسم شهرين اللي هو رجب ورمضان. الوقفه الثالثه كثرة صيام النبي، ومن أرادت أن تتصلى الله عليه وسلم، ومن أرادت أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فلتعد نفسها في شعبان لكثرة الصيام. من أرادت أن تتأسى بالنبي فعليها أن تعد نفسها في هذا الشهر لكثرة الصيام، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها إنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول أنه حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول انه لا يصوم. هذا يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر جدا في الصيام، دايما شايفينه صائم، ولكن برضه كانوا بيشوفوا انه ايه يفطر احيانا، دليل انه لم يصومه ايه كاملا. قيل لماذا شعبان؟ لانه احب شهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا، يعني كثره صومه حبه للصيام في هذا الشهر بعد صومه لشهر ايه رمضان. أيضا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذلك إنه كان يقبل على هذا الشهر بالصيام أو بكثرة الصيام، وما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إيه أسوة حسنة فيه، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أفضل الصيام بعد رمضان إن كان أيام الأشهر الحرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في الأشهر الحرم كما كان يصوم فين في هذا الشهر. يعني مش عارفة، هو في بعض بيقول لك بقى إيه الإعجاز العلمي في صيام شعبان، بعض الناس ما بتحبش تسمع الإيه الإعجاز العلمي ده، لأن إحنا نؤمن بما إيه خاص يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا نقول إيه، إحنا نقول كفى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكفى إن إحنا بنقول أن هذا شعبان سنة قبلية لرمضان، وكفى نقول أن هذا كما في أي صلاة، إن لما تيجي تشوفي الصلوات إن السنن اللي هي المؤكدة التي ترتبط بالصلوات بالفريضة هي أعظم من السنن اللي هي يتنفل بها الإنسان. ولذلك ما بنقول ست من أيام من شوال كمان صام الظهر كله، طب والصيام بقى في شعبان اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون له هذا الأمر أو هذا الشيء المفضل عند الله سبحانه وتعالى، أو أن نقرب لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول أنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في شهر إيه شعبان، أو يكثر في شهر شعبان. وإيانا الوقفة التي تلي ذلك، وإيانا من البدع في هذا الشهر، لأن كثرة البدع جدا في شهر شعبان، كثرة البدع في شهر شعبان. إيه البدع اللي هي كثرة في شهر شعبان؟ زي إيه؟ زي مثلا دعاء معين في شعبان، أو دعاء في النصف من شعبان، أو قراءة اللي هي سورة ياسين في النصف من شعبان، أو قراءة القرآن بهيئة معينة أو بعدد معين، أيا كان الشكل. لا يوجد دليل أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيء زيادة إنه سبحان الله في هذا الشهر ما خصه ربي في هذا الشهر إن ربي ينظر إلى عباده في نصف في ليلة النصف من شعبان فيغفر يغفر لإيه؟ لعباده المؤمنين إلا اثنين مشاحن ومشرك، فإياك أن تكون من المشركين وإياك أن تكون من المشاحنين. يعني بمعنى أصح عشان نوصل للب الموضوع، لو بينك وبين أحد خصومة ارجعي وصالحي وأصلحي. هتقولي ابني ما بيكلمنيش، دي مش خصومة. لكن تعالي في وانت بتستعدي لشهر شعبان او لما تدخلي شهر شعبان عشان تدي تاخدي الاجر مرتين، اتصلي بتقولي ازاي حالك يا ابني، نفسي كبيرة انك تعملي كده، قوليها له. وعند الله لا تضيع، هو المفروض هو اللي يتصل يقول لك، بس هو اللي لانه جاهل او لانها جاهله مش قادره تتصل وتقول لك. عندها ما عندهاش فكره ان الشهر ده بيرفع فيه الاعمال، لكن انت عندك فكره ان الشهر ده بيرفع فيه الاعمال، فاتصلي وصلي علشان لما يجي لك نصف ليلة النصف من شعبان تأتي عليك نصف من شعبان ما تقفيش مشاحن. ولما تكلميه وكانت إذا كانت حتى زوجة ابنك هي السبب في المشاحنة أو في البغض أو مخصمها، قولي له إزاي مراتك وولادك، مش هتنقصي شيء، لكن عند رب كبيرة جدا، سلم عليهم يا ابني. أنا عارفة أن في بعض الأمهات بيشتكولي من زوجات أولادهم، وأنا عارفة أن في بعض الأمهات بيشتكولي من أن زوجات أبنائهم عاملة قطيعة بين الابن وبين الأم. عند الله لا تضيع، لن تضيع لهذه الابن الزوجة اللي قطعت ابنها عن الأم، ولن تضيع لهذه الزوجة التي جعلت هذا الابن قاطع الرحم، ولن تضيع لهذه الزوجة إنها في يوم قريب هيكبروا أولادها ويبقى الجزاء من جنس العمل. وستمر الأيام وستري، من قطع والديه في الدنيا قطعوا أبناءه، من عاملهم بجهل جهل عليه أبناء، من أساء إليهم أساء إليه أبناء، من تعامل معهم من لم يعطيهم وحرمهم حرمه أبناء، من لم يوقرهم لم يوقروا أبناء، لمن لم ينظر إليهم بنظرة رحمة نظر إليه أبناء بنظرة نظرة بغير فيها رحمة، فيها لم يجد فيها رحمة. إذن ما تستعجليش قضاء ربي، هو نافذ النافذ، بس قدمي أنت لأنفسكم، إحنا نقدم لنفسنا بقى، ده قطعني أو دي قطعاني أو دي عملت فيا معلش، لكن ما تكونيش أنت معاملة ليها بنفس المعاملة. هي جهلة لكن أنت مش جهلة، هي لا تعلم لكن أنت تعلم. وإنت أيها الأب اللي قاطع ولادك وحرمهم وبتدهمش، خاصة الزوج لما بيتزوج زوجة أخرى بيستغني بالزوجة الجديدة أولادها الجداد عن أولاده القدامى، هتسأل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت قاطع لأولادك وحرمهم من أبوتك وحرمهم من عطائك وحرمهم من الرزق اللي المفروض أنهم لهم نصيب فيه، وبتقتصر هذا الرزق على أولاد الزوجة الجديدة، هتسأل، لأن كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. إياك تظن أن أنت بتعمل اللي في نفسك ومفيش لك حساب أو معلكش حساب، وانت ايتها الام اللي بتعيني ابنك ان يعمل كده بزوجة في الزوجه، اياكي تظني ان انت مالكيش اثم في هذه الامر، انت اثمه لانك بتعيني هذا الابن على المعصيه، وبتعيني هذا الابن على ان هو اب صحيح، لكن بتعيني انه ما يكونش اب، بتعيني انه ما يعطيش، بتعيني انه يحرم، بتعيني انه يعامل سبحان يديهم وخلي حسابهم على الله عز وجل. المساله من طرفين يا بناتي، اياكوا تظنوا ان طرف واحد هو المظلوم والتاني ابدا. من الظالم هو هيحاسب، لأن أصبحت المسألة فيها إيه؟ الزوجة الظالمة أم الزوج الظالم، أم الأم أم الزوج هي الظالمة، أم العكس. إياك تظن أن ربي يغفل ولا ينام، ولذلك قبل ما سبحان الله إحنا قبل ما يجي شعبان ده نظفي نفسك وتطهري، أصلحي من أحوالك، أصلحي في معاملاتك، أصلحي سبحان الله مع الخلق، أصلحي ولذلك خاصة أسرتك اللي هم جزء منك، اللي هم قطعة لحمة منزوعة منك. إياكي أن أنت تضيعي تقولي أنا أحرمهم من كذا أو أحرمهم من كذا أو أقطعهم بكذا أو هو المفروض يتكلم، حقيقة هو المفروض يعطي، هو المفروض. ولذلك سبحان الله يا أحبائي لما يجي الإنسان الولد عنده مال او البنت عندها مال وتسال وتسال في مالها ادي من امها فقيره او ابوها فقير وتسال ادي ابويا الفقير وام الفقيره دي من زكاه المال او لك اتقي الله زكاه المال او ساخ المال كما يقول العلماء لكن خلي بالك اديهم من اطهر مال عندك احسني اليهم اعطيهم ما تحرمهمش اعطيهم بالكلمه اعطيهم بالفعل خلي بالكم الاحسان دلوقتي هيبقى احسان الفتره دي لما ندخل لازم نؤهل نفسنا الاحسان هو رمضان مش مجرد صيام وقيام بس فقط لا لا لا معاملات من الان نصلح من الان نتعامل من الان ايتها الابنه ايتها الابن ايتها الزوجه اصلحي قبل ما تدخلي هذا الشهر الكريم اللي بتسال عشان تدي تعطي امها من زكاه مالها اقول لها اياكي اياكي انك تسالي في زكاه المال كما يقول العلماء تديها ايه اللي احنا بنقول عليها كده اتخلصي من زكاه المال لان زكاه المال بيقولوا عليها اوساخ الايه او المال تطهيرها يقول العلماء تطهيرها انت بتطهري مالك تديه لامك طب اديها ايه اديها من انت بتاكليه اديها من حلال مالك اديها من الخير اللي عندك لو اكلتي لقمه وهي اكلت منها لقمه ولذلك سبحان الله يا بناتي كان سابقا كان الابن الزوج وزوجته كانوا ما ياكلوش ابدا من غير ما ياكل منه الاب والام اللي قاعدين في بيتهم الكبار دول ابدا كانش ينزل في بطنهم شيء من غير ما يقر عينهم ان الاب الجد يعني وتعلم الابناء ده جدك دي جدتك روح اديهم ده مش هناكل قبل ما هم ياكلوا اين هؤلاء الان فين دول دلوقتي اين فين احنا بندخل رمضان عشان نصوم ونعمل قطايف والكنافه وبس احنا بندخل رمضان نعمل كده فين الاصلاح يا بناتي فين الاصلاح اللي ربنا هينزل علينا عشان ينزل لنا ويغفر لنا فين اصلاح قلوبنا فين اصلاح معاملاتنا فين الرحمه فين العفو فين الرحمه على اللي رباني وربتني فين الرحمه على اللي خلفوني فين الرحمه على اللي نزلت من رحمها فين الرحمه على امي اللي لو مرضت محدش هيقدر يخدمني اللي بتقوم على رعايتي وعلى كل ما احتاجه اين الرحمه فين الرحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيها اين الرحمه للكبير اين الرحمه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم يرحمهم الله فين الرحمه لما تيجي سبحان الله بنت تقول لا لا انا محتاجه الشقه دي انا عايزه اخدها شقه امي وامي دي هوديها لدار المسنين هل انت من الراحمين تنتظر رمضان تقولي عشان تعملي ايه في رمضان عشان تصومي عشان تقيمي اين معاملتك مع الله معاملتك غير صحيحه لكن لو احسنتي لاحسنتي مع من رباكي احسنتي مع من رباكي عشان كده بنقول يا بناتي في الاصلاح اصلحي نفسك انظري في حالك انظري في تقصيرك انظري في تقصيرك حتى لوالديك لو كانوا ماتوا طب ماتوا هنعمل لهم ايه اكثري الاستغفار اكثري من الاستغفار اكثري من الدعاء لهم اكثري من الدعاء لهم افتكري انهم دلوقتي لو كانوا ميتين هم مقفول عليهم قبر محتاجين دعوه منك تعالي تاكلي وتشربي وتنزلي وتروحي وتيجي وتلبسي وتتفتحي وتتمتعي وهم محتاجين مزنوقين في القبر محتاجين دعوه منك وانت مستخسراها فيهم اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا تصدقي عليهم ولو بالقليل قدمي بين يديك وانت داخله شهر شعبان ده قدمي بين يديك صدقه عنك وعن والديك وعن اهل بيتك وعن زوجك وعن وعن وعن ما تدققيش وتحصي معايا فلوس تقولي معايا فلوس ادي منه لجوزي عشان جوزي محتاج ادي منه لاولادي يا بنتي انفقي ينفق ربي عليكي والله كل ما تتعلمي النفقة والله تجدي والله الذي لا إله إلا هو كل ما تتعلمي النفقة تجدي مالك مبارك تجدي مالك بيزيد مالك يزيد بالحلال مش يزيد بالحرام بيزيد بالحلال تجدي القليل في يد الكثير مبارك ليه؟ أنفقوا ينفق ربي عليكم ولذلك تعلموا البر وتعلموا المعاملة وتعلموا هو ده يا بناتي يغفر لعباد يغفر لعباده الا مشاحن او مشرك او مشاحن لا مشرك ومشاحن فقط المشاحن خلي بالكوا اه مشاحن متخالف مختلف مع واحد، لكن نقسميهم بقى المشاحنين دول، قسمي المشاحنين، مشاحن لمن له حق عليه، مشاحن لإنسان الأم والأب، مشاحنة لزوجها. قرأت حاجة غريبة جدا، قصة عجيبة جدا. قرأت رجل مراته كانت مريضة، كانت مريضة فشل كلوي وعنده منها طفلين، فهذا الرجل تصدق لزوجته بكليته، عمل عملية وتصدق للزوجة بكليته، والحمد لله راحت بقى لصحتها وفائت وبقت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وما أن أصبحت قوية راحت واخدة الولاد وطلبت منه الطلب. يا ربي يا ربي على الناس وعلى الإحسان وعلى وعلى وعلى الجهود. والله يا بناتي أجد كثير من الناس الآن ما تحسني إليهم لكن والله ما يعرفوا الإحسان. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ إداكي الحياة بيد الله، الحياة بيد الله، لكن سبحان الله تصدق إليه راح نائل كليته وكليته. كان هو سبب، كان هو سبب، ولما فائت ودرت حرمته إنه يرى الأولاد وطلبت منه الطلاق. أول حاجة اللي هي بنقول عليها بيقول عليها الإيه؟ الخلع يعني. عشان كده إيانا وإننا نلقى الله عز إيانا نلقى الله وإحنا ظالمين، إيانا نلقى الله وإحنا ظالمين، إيانا نلقى الله وإحنا ظالمين، إيانا نلقى الله قبل ما ندخل الشهر ده وإحنا لم نتعلم الإحسان، ونبتدي بس ننظر في حياتنا كده ونشوف حياتنا إيه اللي ناقص في حياتنا، إيه اللي إحنا بنعمله غلط، إيه اللي أسأنا فيه، إيه اللي ظلمناه، مين اللي ظلمناه، مين اللي أسأنا له، مين اللي خدنا حقه ما ادناهوش، حسي ودواري. لأن والله كلنا خارجين، والله يا بناتي لا يطول لا يطول العمر لأحد، والله لا يطول العمر لأحد، مهما ظننتي أنك صغيرة ومهما ظننتي أنك لسه زي ما بيقولوا بعضك لسه بدري عليك زي ما الناس بتقول. أقول لك حبيبتي الموت لا الموت سبحان الله لا يسألك أتريد الموت أو لا تريدي، يأتيك بغتة. فأحسموا أحسموا أحسموا قبل أن يأتي الأيام دي، الأيام اللي احنا فيها دي عايزين نظبطها قبل ما ندخل شهر شعبان. أحسموا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. اللهم ارزقنا العمل الذي يرضى به عنا ربي سبحانه وتعالى، وارزقنا عملا صالحا متقبلا، وارزقنا نحن نتكلم عن هذا الشهر شهر شعبان لكن نقول اللهم أعنا على الإحسان في هذه الأيام المباركات قبل أن يدخل علينا هذا الشهر. نكون أعددنا أنفسنا بكثرة القراءة القرآن وبالتوبة وبرد المظالم وبالصلاة وببر الوالدين وبصلة الرحم وبتعلم القيام وبألفة العبادة، إنك تألفي تحبي تحبي العبادة، تقبلي على ربي سبحانه وتعالى تحبيها. العبادة عايزة تتحب يا بناتي، العبادة تحتاج منك ان انت تحبيها، لا فيش حاجة هتنجيكي الا عبادتك لربك. تحبي المال هينجيكي؟ تحبي متاع الدنيا زي اللي هينجيكي؟ ابدا حبيبتي، والله الذي لا اله الا هو ما رأيت احد سبق نجا ماله ولا حاله، ما رأيت الا ما نجا الا ما رأيت انه كان يسير على طاعة ربي. ولذلك اسأل ربي ان يرزقني واياكم طاعة تقربنا من الله، وان يرزقني واياكم ما يقربنا من ربي، وأن يرزقنا وإياكم إحسان العمل، وأن يرزقني وإياكم والدينا رحمة الله عليهم، أن يجعل القبور علينا روضا من رياض الجنة، وأن يغفر لهم أجمعين. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته واجعل لي القبر روضا من رياض الجنة. من كان منهم حيا يا ربي فأطل عمره على طاعتك وتولهم برحمتك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا المحسنين، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا عذرته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعني معكم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.